هنا كما ذكرت المجتمعات اللي هي عبارة عن جماعة، والجماعة يعني الواحد عايش في مجتمع وعايش في دولة لها مواصفات معينة وطبيعة معينة وحياة معينة يسير فيها، فيها مسارات متشعبة ومتنوعة، فيها خطوط عريضة يعني لو يسموها قوانين النظام، المسارات الصحيحة، الخطر الواحد يبتعد عنه، الضرر اللي ممكن يتأثر به، الأذى، كل هذه أشياء قد يعني تتواجد وتتوافر، ويعني الإنسان يكون حريص باستمرار في أي مجتمع من المجتمعات، وبتوفر له طبعا الأشياء الضرورية لحياته، الأشياء الضرورية والكمالية لحياته إذا كان عنده القدرة وعنده الرغبة لذلك أو عنده الاهتمام لذلك. وهناك الجماعة، الإنسان ينتمي إلى جماعة أيضا، جماعة أصغر اللي هي عيلته اللي هي أقربائه اللي هو أصدقائه اللي هو المعارف بتوعه اللي يعرفه وهكذا، هذول معارفه يقولوا كثير كثير. ولكن في النهاية الاستفادة من هذه المعارف وهذه هو الاستفادة إنه برضك حقق رغباته والآخرين حققوا رغباته، أنت عندك إيه هم عندهم إيه، ويصبح أنواع من أنواع التكامل والتعايش مع بعض. هو عنده زي ما ذكرت مثلا مهنة معينة، واحد في محله وعايز والله الأجر اللي هيأدي به المهنة بتاعته، وانت نفس الشيء عندك يعني مهنة أخرى أو مصدر أخرى مصدر مال تستطيع أن تنفق منه وتعطي هذا العامل هذه المهنة التي الذي قد تحتاج إليه في مرحلة من مراحل حياتك أو في يعني وقت من الأوقات وهكذا. أيا كان هذا الإنسان كما ذكرت تاجر، طبيب، مهندس، يعني محل من المحلات المنتشرة ما أكثرها المتنوعة والمتعددة والمتشعبة، مدرسة تعليم وهكذا، فيصبح نوع من أنواع التكامل. طبعا التكامل أنا بالنسبة لي أنا ما أعرفش بالنسبة له هو إيه، يعني في ناس كده تشعر لما تعطي بتفرح إن حققت إنجاز، زي المدارس يحط لك والله نسبة الناجحين 100% أو 90% يعني بيستشهد بذلك. لما أصلح شيء عندي والله أو تاجر ولا حاجة زي كده مع الضمان مع الصيانة مع إنه والله إذا ما أخذتش حقك برد لك ثمن الإيه، إذا ما ارتحتش ولا ما بسطتش من المنتج بتاعي برد لك فلوس، إذا حصل خراب فيه ولا شيء زي كده رجع وديك واحد تاني جديد يعني وهكذا. أنا لما بعمل حاجة كويسة طبعا بفرح إن عملت هذا الشيء كويس، إلا إذا كان إنسان يعني عايز يضرك عايز يؤذيك فيفرح لما يؤذيك والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينجينا من هؤلاء البشر المتواجدين في كل الجماعات والمجتمعات. فنحن كل يوم بنستفيد شيء من الحياة ونحاول أن نستفيد نستفيد ونفيد، وهذا هو الشيء لابد منه بالحياة بهذا الشكل بهذا النظام بهذا الأسلوب. الإنسان ما بفضلش على طول العمر الطفل ولا شاب، وإنما دائما في مراحل عمره أخذ وعطاء، وهذا الذي يجب أن نتعلمه. أي نعم قد نحتاج إلى راحة في أوقات معينة لا يكون فيها عطاء، وإنما هي من أجل الراحة، عطاء بالمعنى المعروف اللي هو يعني الشيء الذي يكون مطلوب من الإنسان أداء والقيام به من واجبات أو من يعني التزامات في شركات، مؤسسات، مطاعم، مدارس، أي ما كانت تلك المنشأة التي لابد من أن يقوم فيها بدوره بنشاطه بأن يكون له وجود. قد يكون بعد ذلك له نشاط آخر أو هواية أو موهبة، حتى فرحته قد يكون هناك عطاء. هناك من يعني قد يعطي كتاب، كلام، صور، يعني أشياء يسجل المرحلة الراحة بتاعته بطريقة أخرى، أو يمارس هواية من هواياته التي قد يكون فيها نوع من أنواع الأضرار. فده من الأشياء الذي من الأشياء التي لابد أن نضعها في الاعتبار. أنا عملت إيه امبارح؟ أنا ليه بسجل وبدون يومياتي وبيكون عندي سجلاتي وبيكون عندي كل هذه الأشياء التي لابد منها؟ طبعا هذا من أجل أن يكون هناك يعني وعي وإدراك بما أعطيناه في مرحلة ما، وكيف نستطيع أن نستفيد منه، كيف نستطيع أن ندوره، كيف نستطيع أن يعني نتعلم منه. الإنسان من خلال هذه الأشياء التي يقوم بها من الممكن أن يكون له دور أيضا يستفيد منه في مختلف مراحل حياته.